قصدوا هذا رضي الله عنهم، هم قصدوا يحثون الناس على كثرة الائتمار، وأنهم يجون غير وقت الحج ويعتمرون بهذا البيت، وأنهم يطوفون به ويبقى البيت دواما معمور حتى يصير شبيه بالبيت المعمور الذي في السماء. كل يوم يدخل 70,000 من الملائكة ولا يعودون إليه، يبقون دواما يصير الناس عامرين وبطاعة والطول وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، فهم يصير يشبه البيت حتى دواما الناس يطوفون ويعتمرون وطواف وعبادة وصلاة في هذا البيت، ما هو بيجي وقت الحج وياخذ حج عمرهم وخلاص انتهى ما يجي. هذا رأيهم رضي الله عنهم، ولا منعوا ولا حرموا، لكن الناس فهموا منهم غلط بعض الناس وقالوا لا ما تصح العمرة في هذا الوقت. قال له ابن عباس لا، النبي يقول لأصحابه اجعلوها عمرة. ولما أهلوا من ذي الحليفة قالوا منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، والنبي يسمعهم. ثم لما أنهم وصلوا في سرف أقبلوا على مكة، اقتربوا من مكة، قال النبي اجعلوها عمرة، حلوا من عمرتكم ثم احرموا للحج وقت الحج. ولما وصلوا لهنا وطافوا قال اجعلوها عمرة. يقول ابن عباس النبي يقول للصحابة كذا وأنتم تقولون لا، قصد أبو بكر شاهدكم وعمر أنكم تعتمرون في غير وقت الحج ولا نوعنا، وتقولون تتهجون بفعلهم. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، لأن الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما أتاكم الرسول فخذوه. معناه أننا إذا أخذنا قول بقول أحد غير الرسول معناه أننا خالفنا أمر الله. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والعلماء رحمة الله عليهم معذورون، وإن قالوا كلاما مثلا خالفوه الرسول فهو معذور لأنه ما بلغوا خبر الرسول. حاشا وكلا أن الأئمة الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أو الإمام مالك رحمه الله أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام سفيان أو إسحاق سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة رحمهم الله عليهم أو الإمام بن جرير الطبري أو هؤلاء الأئمة، بحمد الله أنهم يخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون ما أبلغه الحديث، قد يكون الحديث أبلغه من طريق غير صحيح ولا اعتبره لأنه ما صح عنده، وعند الثاني جاءه من طريق صحيح ثابت، لأن الحديث يمكن يجي من عدة طرق، يأتي من طرق رجاله رجال الصحيح يجب علينا قبوله، ربما يجي من طريق آخر فيه إنسان معروف بالكذب، هذا ما نقبل الحديث هذا، فقد يكون وصل إليه من طريق ضعيف ولا أخذ به، وقد يكون أنه ما أبلغه لأنه ما يحيط الإنسان بالعلم كله مهما كان. فالواجب على الإنسان أنه يعمل بأمر الله وبقول الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يظن إنهم تركوا مثلا ما يحصل مثلا في بعض المذاهب من أخطأ إن هذا فيه تنقص للأئمة، ما فيه تنقص لهم رحمة الله عليهم، لأنهم هم يقولون هذا، يقول حين نجتهد بعض الأوقات ما يصير عنده نص من القرآن ولا ويجتهد في أمر وقد يكون فيه حديث ما أدري عنه. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح عندكم الحديث تراه مذهبي، اتركوا مذهبي خذوا بالحديث. وكذلك أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء من الصحابة على العين والرأس، وتركوا قولي خذوا به. وكذلك أحمد الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لكم من عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره الصفة. ولذلك إذا سألوا أحد وكان كان عندك كتاب الله عندك سنة رسوله لا تسأل الناس، خذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قال إما رحمة الله عليهم. فإذا قدر إن الإمام حصل منه مثلا خطأ فهو ما تعمد الخطأ، خطأه مغفور لأنه مجتهد وسئل ومجتهد واجتهد، ما أصاب بهذه لأنه ما علم على الحديث اللي هو أو ما علم أن هذا الحديث اللي هو محتمد عليه ما علم أنه منسوخ، فهو يصير لها أسباب كرم، فهذه الأسباب ينبغي ترحم عليهم ولا نخطيهم، ونعرف أنه ما حصل منهم من مخالفة أنهم ما تعمدوها ولا قصدوها، وإنما هذا عن اجتهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهم مأجورون رحمة الله عليهم.

الثالث ان الله سبحانه وتعالى يدخر لك هذه الدعوات يوم القيامة حسنات لك. فانت ما تخلو اذا سألت الله شيء ما تخلو من ثلاث مسائل: اما ان يعطيك ما سألت، واما ان يدفع عنك من البلاء بمقدار ذلك، واما ان يدخر لك سؤالك هذا يوم القيامة وتجده يوم القيامة او فما يكون. فلا ينبغي للمسلم اذا دعا الله وسألك والله انا دعوت ودعت ولم يستجب لي، ما وش يدريك انك ما استجيب لك؟ الله استجاب لك وانت ما تدري، كنت طلبك اللي انت معينه يمكن فيها شر لك لو اعطاك الله اياه سبحانه وتعالى، ربما انه صرفها عنك واعطاك خيرا منها وانت ما تدري، او ان الله صرف عنك من الشر شيء كالكثير انت ما تدري، او ان الله ادخر لك يوم القيامه وانت ما تدري. لانه جاء في بعض الاثار ان الله سبحانه وتعالى ربما يبتلي عبده ببعض الامور، ان الله سبحانه وتعالى يجعل العبد منزله يوم القيامه منزله رفيعه منزله عاليه جاعله له يوم القيامه، ولكنه ما يدركها بعمله، ما يدركها بعمله، فيكون ادراكه اما ببعض المصائب، واما مثلا بكثره الالحاح والسؤال اللي ما يحصل له فيدخله الله يوم القيامه ويرفع درجات. فلا ينبغي للانسان ان إذا سأل وسأل ولا حصل له مطلوب ولا سأل يقول والله أنا ما استجبت دعوتي، استجاب الله دعاك إما رفع درجات لك وإلا إن الله دفع عنك من نفسه الشيء اللي أنت ما تعرف عنه. فينبغي يعزم المسألة ويلح على الله سبحانه وتعالى، والله والرسول يقول إن الله يحب الملحين في الدعاء، فكون الإنسان يقول اللهم اغفر لي إن شئت هذا ما ينبغي، ما يحتاج تقول إن شئت، تقول اللهم اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي، هذا دعاء لبي. نوح عليه السلام رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ابراهيم عليه السلام اغفر لي ولوالدي، والنبي عليه الصلاه والسلام رب اغفر لي، ما يجعل فيه استثناء ان شئت. فالنبي نهى عن ان يقول الرجل اللهم اغفر لي ان شئت، بل يقول اللهم اغفر لي وارحمني ويكرر ويلح في طلبنا. ومنها الاكثار من الحلف وان يقول قوس قزح. نعم، كذلك ايضا النبي عليه الصلاه والسلام نهى الاكثار في الحلف، الاكثار من الايمان، هذه ما ينبغي، هذه ما يحملها الا انسان ايمانه رقيق، الايمان ما ينبغي لانها هذه تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن انك تحلف وان تعرف بنفسك انك غير صادق، او عند اتفه الاسباب وان تحلف، هذا ما ينبغي للمؤمن، ينبغي يتحاشى على الامور هذه، لان الله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا ايمانكم، هذا ليس من حفظ الايمان ان الانسان يجعل يمينه بس، والنبي حذرنا وبين أن هذا فيه خطر عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، فذكر منهم رجل فجعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، كل ما بغى يشتري أحلام وإيمان، وكل ما بغى يبيع كذلك أيمان. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة الحلف، وأخبر أن كثرة الحلف ذنوب على الإنسان، وأن هذا ممن لا يكلمهم الله، منهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وهذا فيه خطر عظيم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة الأيمان ونهى عن كثرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، فكما أمرنا سبحانه بالمحافظة على الصلاة حافظوا على الصلوات، وأمرنا كذلك أيضا بالمحافظة على البصر عن النظر المحرم، وبالمحافظة على الفروج والحافظين لفروجهم والحافظات، ثم قال واحفظوا أيمانكم. فلا بد أن الإنسان يحفظ أيمانه، وحفظ الأيمان من طريقين: أولا أنه ما يحلف الأيمان، والثاني ربما يسبقه ويحلف له يمين، فإذا مثلا حلف يمين وأخطأ فيها فيبادر إلى الكفارة، فإذا بادر إلى الكفارة فالكفارة كفارة لما حصل منه، فحفظ اليمين ألا تترك الكفارة وأن تبتعد عن الأيمان ولا تحلف، فإن حلفت قدر أنك حلفت ولا برت بيمينك فأن تبادر إلى كفارة اليمين، لأن الله سبحانه أمر بكفارة اليمين، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم من يأخذكم من حقكم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فالنبي نهى عن كثرة الأيمان ونهى عن كثرة الحلف، الحلف هذا يدل على ضعف الإيمان إذا الإنسان اتصل بهذا الوصف. الموضوع الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مما كره لعننا ونهانا عنه ما يقوله بعض الناس، يقول قوس قزح،

كمثل هذا، فلا ينبغي لك انك تقول والله انا صمت رمضان كله، لانك ما تدري هل قمت بواجب على الوجه الشرعي، ولا تقول انك قمت الليل. الانسان يتواضع لله سبحانه وتعالى ويعمل بالطاعات ويعمل بما امره الله به، ويكون سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل مثلا رياء ولا يدخل افتخار، والله انا صمت انا فعلت. ايش تفتخر بعبادتك؟ ما ينبغي لك انك تفتخر بهذا الشيء. ان كان انك اديت على فاحمد الله واشكر الله ان الله سبحانه وتعالى اعانك على هذا واعانك على هذه الطاعه، وتساله ان يعينك ايضا في المستقبل. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ لا تدع ان دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تلتجي الى الله واساله ان الله يعينك على ذكره وعلى شكره وعلى حسن العباده، ولا تفتخر امام الناس بصلاتك ولا بصيامك ولا بشيئنا. ومن الالفاظ المكروهه الافصاح عن الاشياء التي ينبغي الكنايه عنها، وان يقال اطال الله بقاءك. ايضا ينبغي ان الانسان يتادب بالعادات الطيبه، والاشياء التي يكره التلفظ بها الانسان يكن عنها كنايه، ولا يذكرها مثلا بصريح العباره. مثلا اذا قضى الانسان حاجته يعبر عنها بمثل هذا: قضاء الحاجه، مثل ما يقول العلماء باب قضاء الحاجه. مثلا كذلك البول، كذلك مثلا ذكر مثلا مواقعته لأهله، ذكر مثلا، فها ينبغي الإنسان مثلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أدبنا وأتى بالألفاظ الدالة على المهاني، وهي ألفاظ